فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه ربه قبل أن توجد هذه الطائفة بنحو 14 قرنا بأنه سيكون هناك ناس يزعمون أن الإسلام إنما هو القرآن فقط، فينكرون بهذا الزعم القرآن نفسه فضلا عن حديث الرسول عليه السلام وعن سنته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.